الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بإذن الله إن سهل الله أمري سوف أسافر في هذه الصيفية لإحدى الدول الأوروبية للدراسة، وسوف يصادف هناك شهر رمضان. يقول: النهار هناك يصل تقريبا إلى 18 ساعة، فما حكم الإفطار والقضاء عندما أعود من السفر؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إن كنت تقبل بنصيحتي فأنا أنصحك ألا تسافر إلى تلك الدول الغربية الكافرة. إذا كنت تستطيع أن تحصل ما تريد تحصيله من العلم في بلاد المسلمين فإن هذا أعظم أمانا على دينك وعقيدتك وأخلاقك، بل وحياتك. فإذا كنت تستطيع أن تجد مندوحة عن السفر فتراجع عن عزيمتك وفقك الله، وأسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب رزق السماء وبركات الأرض التي تغنيك عن السفر إلى هؤلاء الذين لا يخافون الله عز وجل في المسلمين ولا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. مع أن أهل العلم قد بيّنوا أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا إذا كان الإنسان له حاجة لا تقضى في بلاد المسلمين، وأن يكون عند من سافر علم يمتنع به من الشبهات ودين يمتنع به من الشهوات. وما ذلك إلا لعظم الخطر والتهديد الكبير الذي يصيب المسلم في بقائه بين ظهراني هؤلاء الكفرة بالله ورسوله. وإن كنت لابد فاعلا فأنا أجيبك عن سؤالك وأقول: إذا كانت البلد الذي ستسافر إليه يجتمع فيه الليل والنهار في 24 ساعة، بمعنى أنه لا تمر 24 ساعة إلا وفيها ليل ونهار، فإنك في هذه الحالة يجب عليك أن تصوم النهار في هذه البلدة سواء قصر النهار أو طال، ما دام يجتمع في 24 ساعة ليل ونهار، لقول الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما إذا كانت تلك البلد يمر عليها 24 ساعة كلها نهار، أو 24 ساعة كلها ليل، فإنك في هذه الحالة لا تعمل بليلهم ولا بنهارهم، وإنما تعمل بنهار أقرب بلاد إليك يجتمع فيها الليل والنهار في 24 ساعة. ولا يجوز لك أيها المسلم المكلف أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، سواء أكنت في بلاد المسلمين أو كنت في بلاد الكفرة. يجب عليك أن تصوم في شهر رمضان لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأطلق الله عز وجل هذا الشهود: فإن شهدته في بلاد المسلمين فصمه وجوبا، وإن شهدته في بلاد الكفر فصمه وجوبا. وزيادة سويعات من النهار لا تسوغ لك أن تفطر ما دمت في بلد يجتمع فيها الليل والنهار في 24 ساعة. وإن كان ذلك يشق فإن الأجر على قدر المشقة اللازمة، والله أعلم.